عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وهو حديث عظيم اشتمل على جملة من الفوائد والمسائل والأحكام. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت يدل دلالة واضحة على عظم أمر الصلاة، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بهيئاتها وصفاتها، وأن الواجب على المسلم أن يتقيد فيها بذلك الهدي، حتى إنه إذا سجد أمر عليه الصلاة والسلام أن يسجد على أعظم مخصوصة وعلى هيئة مخصوصة، الأمر الذي يدل على أنها عبادة توقيفية، وأنه لا مجال للإنسان أن يجتهد فيها برأيه فيدخل فيها قولا أو فعلا لم يأذن الله عز وجل به. أمرت، الآمر هو الله سبحانه وتعالى، أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وبلغ الأمر بوحيه إليه بجبريل عليه السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم أن أسجد، السجود ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون سجود. والأصل في كون السجود ركنا من أركان الصلاة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله عز وجل بالسجود. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فأمره بالسجود. وهذا الحديث كما يقول العلماء يعتبر حديث الأركان، وهو حديث المسيء صلاته، فأمره صلى الله عليه وسلم بالسجود. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن السجود يعتبر ركنا من أركان الصلاة، وأن من صلى الفريضة ولم يسجد وهو قادر على السجود بطلت فريضته، ولو ترك السجود في أي ركعة من الركعات. وهذا السجود فيه حكم عظيمة ودرجات جليلة، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في بيان فضله: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. والسبب في هذا كمال الذلة لله، وعظيم التذلل في حال الإنسان من كونه يسجد بأعز ما فيه وهو جبهته، فيعفرها بالتراب لله سبحانه وتعالى قاصدا التقرب له، وهي من العبادات، أعني السجود، وهو من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. ومن هنا قال العلماء: من سجد لوجه الله فقد آمن أو أسلم، بمعنى أنه مثاب وعلى الإسلام والإيمان وفعله طاعة وقربة، ومن سجد لغير الله كفر. فالسجود قربة لا تكون إلا لله، وهذا من شرفه وفضله وعظيم مكانته. وقال بعض العلماء إنه كان في من كان قبلنا أنه يجوز السجود، وذكروا واستدلوا بقصة يوسف بقوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قالوا: فقوله خروا له سجدا كان مشروعا في ملتهم، ثم نسخ ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما جاءه معاذ بن جبل، وقد سافر معاذ إلى الشام ثم قدم عليه عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يسجد له فزجره وقال: ما هذا؟ قال: قدمت الشام فرأيت يسجدون لعظمائهم، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا يدل على أنه لا يجوز السجود لأحد، ك كائنا من كان ذلك الذي يسجد له إلا الله سبحانه وتعالى. وفي السجود إغاظة للشيطان، ولذلك ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا سجد ابن آدم تولى الشيطان وهو يصيح يا ويله، أمر بالسجود فلم يسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. وشرع الله عز وجل هذا السجود لمصالح عظيمة في صلاة العبد، منها كمال الذلة لله، وكذلك منها أن الله سبحانه وتعالى جعله سببا في إجابة الدعوة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. يقول بعض العلماء إن السجود من مظنة الرحمة من الله لعبده، واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غضب الله يوم القيامة غضب غضبا لم يغضب مثله قبل، فيذهب عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة قال: فأسجد ثم يلهمني محامد في ذلك الموضع فأحمده بها، فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال العلماء إن الله اختار للشفاعة ولرحمة الخلائق أن يتذلل نبيه صلى الله عليه وسلم بالسجود له، فدل على فضل السجود وعلى شرفه، وهذا لا شك أنه معنى جيد وظاهر من الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى شرف نبيه بهذا السجود وجعله سببا في رحمته سبحانه وتعالى بخلائقه. وقوله: وكذلك أيضا أجمع العلماء رحمهم الله على أن السجود على الأرض هو الأصل، فالأصل أن يسجد الإنسان على الأرض، ولسجوده على غير الأرض حالتان: الحالة الأولى أن يسجد على متصل بالأرض كأن يسجد على سرير أو نحو ذلك، فهذا قال جماهير العلماء رحمهم الله بالتوسعة فيه، وشدد بعض الفقهاء فقالوا إنه لا يسجد على السرير إلا عند الحاجة، ولكنه قول ضعيف، والصحيح أنه يجوز السجود على الأسرة كما يجوز السجود على الأرض، لكنهم اختلفوا في السجود على الشيء غير المستقر على الأرض، وفي حكم ذلك ما في زماننا كالطائرة ونحوها مما لا يتصل بالأرض. قالوا: لأن الأصل أن يسجد على الأرض، والسجود على على على شيء غير مستقر على الأرض ليس بسجود حقيقة. والصحيح كما اختاره بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أنه في الفريضة لا يسجد إلا على الأرض أو على ما هو متصل بالأرض، وأما إذا كان في حال الاضطرار أو كان وقت الفريضة قد استغرقه وهو في الطيارة أو نحوها مما هو بين السماء والأرض، فيجوز له أن يسجد على ذلك، ويكون في حكم الساجد على الأرض لعدم قدرته على السجود على الأرض. وأما بالنسبة لصلاة النافلة، فإن صلاة النافلة إما أن تكون في السفر وإما أن تكون في الحضر، فإن كانت صلاة النافلة في الحضر فإنه يكون سجودها كسجود الفريضة، ولا بد وأن يسجد على الأرض أو ما في حكم السجود على الأرض مما هو متصل بها. أما إذا كان في السفر فيجوز له أن يسجد بالإيماء في صلاة النافلة خاصة على بعيره وعلى سيارته ودابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومئ على بعيره، وكان إذا سجد خفض رأسه أكثر من خفضه عند ركوعه صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لهديه عليه الصلاة والسلام في السجود، فقد كان هديه صلى الله عليه وسلم إذا سجد أن يسجد على هذه السبعة الأعظم التي ورد بها الحديث، وكان عليه الصلاة والسلام يمكن جبهته من الأرض ويجعل رأسه بين كفيه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ويجافي بين جنبه وعضديه حتى كان الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث البراء يشفقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته، وهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على المجافاة، ومحل ذلك ألا يكون المكان ضيقا، أو وكذلك لا يتسبب في أذية من بجواره، فإذا كان المكان ضيقا فإنه يبعد ويجافي، ولكن بقدر وبطريقة لا يضر بها غيره، ويحاول تطبيق السنة ما أمكره. فإن تعذر عليه ذلك فإنه ينوي في قلبه أنه لولا هذا العارض لجاف وبالغ بالمجافاة، وذلك لأن العلماء رحمهم الله نصوا على أنه في حال رص الصفوف وازدحامها لا يتمكن الإنسان من المجافاة، وحينئذ ينوي في قلبه أنه لولا الازدحام لفعل ذلك. وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من كونه كان يجافي بهذه المجافاة، فالسبب في ذلك أنه كان إماما والإمام ليس بجواره أحد، وحينئذ يتيسر له أن يجافي ويتيسر له أن يبالغ في المجافاة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يستقبل برؤوس أصابعه القبلة، فيجعل رؤوس أصابع القدمين إلى جهة القبلة ويضغط عليهما، فإذا حصل الضغط على اليدين تمكنت الأعضاء من الأرض، وحينئذ تجد جميع الأعضاء الكفين والجبهة والأنف وكذلك أيضا الركبتين تجدها قد تمكنت من الأرض. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يقول تطبيق سنة الاستقبال بأطراف الأصابع يمكن من سنة السجود أكثر، بمعنى أنه يمكن الإنسان من السجود أكثر، وهذا من المجرب. وأما إذا جعلها مرتفعة فإنه يكون أخف، لأنه إذا استقبل بها ضغط بجسمه على الأرض، وحينئذ كأنه يثقل على الأرض في سجوده، فيعطي كل عضو حظه من التمكن من الأرض فيكون أبلغ في سجوده. هذا بالنسبة لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وأما قوله في هذا الحديث أمرت بالسجود على سبعة أعظم إجمال قبل البيان والتفصيل، وقال أعظم جمع عظم، وإنما قال وصف كل واحد من هذه السبعة بكونه عظما مع أنه يشتمل على عظام كثيرة كما ذكر العلماء، إنما هو من باب تسمية الجملة بالجزء. وقوله عليه الصلاة والسلام الجبهة، وأشار إلى أنفه. قوله الجبهة أي أمرت بالسجود على الجبهة وأشار إلى أنفه. من المعلوم أن الجبهة غير الأنف، وحينئذ يرد الإشكال، هل المأمور به هو الجبهة أو المأمور به الأنف أو هما معا؟ قال جمع من العلماء ويختاره طائفة من أصحاب الإمام الشافعي وهو مذهب الحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمهم الله، إن المأمور به الجبهة والأنف، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على المأمور بقول وفعل، فالموضع الأول أو العظم الأول أشار إليه بقول وفعل فصار في موضعين، أولهما الجبهة حينما قال على الجبهة، والثاني الأنف حينما أشار إلى أنفه، فجمع بين دلالة القول ودلالة الفعل، وعلى هذا فلا بد من السجود عليهما معا. وقال بعض العلماء إنه مخير، إن شاء سجد على أنفه وإن شاء سجد على جبهته، فإن حصل السجود على الجبهة أجزى وإن حصل السجود على الأنف أجزى. وظاهر الحديث في الأول أقوى، ظاهر الحديث في دلالته على الأول أقوى، حيث إنه عليه الصلاة والسلام اعتبر الموضعين، اعتبر الجبهة باللفظ واعتبر الأنف بالفعل والإشارة، والإشارة منزلة منزلة العبارة، فكأنه يقول أنا مأمور بالسجود على الأنف أيضا. وأما الموضع الثاني وهو على اليدين فالمراد بذلك أن يكون باطن اليدين إلى الأرض، فيشمل ذلك باطن الكفين وهي الراحة وكذلك باطن الأصابع. ومن هنا لا يسجد بظهر كفيه، وننبه على خطأ يقع فيه بعض الإخوة أصلحهم الله إذا سجدوا خاصة عند السجود حال تلاوة القرآن، فإنه إذا كان ممسكا بالقرآن جعل أصبعه في موضع مقرئه من في الصفحة التي هي مقرئه من المصحف، ثم طبق المصحف وأمسكه بأصابعه، فإذا سجد ربما سجد وهو ممسك بالمصحف ولا يمس الأرض إلا بآخر الراحة، وبعضهم يقلب يده فيجعل ظاهر كفه إلى الأرض والمصحف من أعلى، وكلا الفعلين لا تتحقق به السنة، إنما السنة أن يكون باطن الكف، وحينئذ ماذا يفعل؟ إن شاء وضع في موضع قراءته ما يميزه أو حفظ الرقم ثم أطبق المصحف وحفظه ثم سجد سجودا كاملا على الصفة التي ذكرنا، وإما أن يضع أصبعه في موضع المقرأ ويجعل كفه إلى البطن ثم يقلب المصحف فيكون واقفا على أصبعه والأصبع على الأرض، وحينئذ يتحقق وضع باطن الكف على الأرض ويكون ذلك موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على اليدين، قلنا إن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الكفين، فالمراد باليدين هنا الكفان وليس المراد كل اليدين، لأنه إذا فعل بساعده وجعلهما على الأرض كان افتراشا كافتراش السبع، وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى في الصلاة أن يفترش المصلي كافتراش السبع، وبناء على ذلك يكون قوله على اليدين المراد بهما الكفان مع الكفان بالأصابع، وهذا من إطلاق الشرع على اليدين. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالمراد بقوله اقطعوا أيديهما من المفصل من عند الزندين، وهذا يدل على أن المراد باليدين هو البعض للكل، فالشرع يطلق اليدين ويريد بها جميع اليد، ويطلق اليدين ويريد بها الكفين ويراد بها الكفان، وكذلك يرد إطلاق اليدين مرادا به من أطراف الأصابع إلى المرفقين كما في الوضوء. وقوله عليه الصلاة والسلام والركبتين، الركبتان مأمور بالسجود عليهما، وعلى هذا قال العلماء إنه يجب عليه أن يسجد على ركبتيه، وإذا وجد العذر رخص له بقدر الحاجة، فإذا وجدت جراح في ركبتيه واستوعبت الجراح محل السجود أجزأه أن يسجد على الركبة التي لا جراح فيها، وأن لا يجحف بنفسه، فيجوز له أن يمد الرجل الثانية ولا يسجد عليها، وإن أمكنه أن يجعلها على الأرض دون أن يضغط عليها مع وجود الجراح فإنه يمسها بالأرض ولا يضغط عليها، أي يرخص له بقدر الضرورة والحاجة. وقوله عليه الصلاة والسلام وأطراف القدمين، المراد بهما أطراف الأصابع، وقد جاء ما يفصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده على أطراف أصابعه حيث كان يستقبل بهما القبلة. قال بعض العلماء السجود على أطراف الأصابع له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء، فأما صفة الكمال أن يستقبل بأطراف الأصابع القبلة كما ذكرنا، وأما صفة الإجزاء أن يجعل رؤوس الأصابع على الأرض، فإذا جعل رؤوس أصابعه على الأرض فإنه يتحقق المأمور به وحينئذ يجزيه ذلك في سجوده. هذا بالنسبة لصفة السجود الفعلية. أما هديه صلى الله عليه وسلم وسنته القولية في السجود، فإن السجود له أذكار مخصوصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، فصار من ذكر السجود أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه زاد قوله سبحان ربي الأعلى وبحمده، وثبت عنه أنه كان بعد نزول سورة النصر كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الذكر القولي يستوي في صلاة الفرض وصلاة النافلة لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. أما بالنسبة لسجود التلاوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه أذكار أخرى، منها قوله عليه الصلاة والسلام سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام في هديه القولي في السجود، أعني سجود التلاوة، اللهم اكتب لي بها أجرا، اللهم اعظم لي بها أجرا، واجعلها لي ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود. فأيما ذكر فإنه يجزيه، وقالوا لو قال سبحان ربي الأعلى فإنه يجزيه أيضا. والمعتبر في هذا الذكر أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وأدنى الكمال الثلاث أو أوسط الكمال كما يقول العلماء أيضا الثلاث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح بها في سجوده عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، في سجوده في قيام الليل، أنه كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما جاء في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه ذات ليلة فجالت يدي فوقعت على قدمه ساجدا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. وهذا يسميه العلماء رحمهم الله بدعاء الثبات، أي الدعاء الذي ينبغي للمسلم أن يكثر منه حتى يثبت الله قلبه على الإيمان، لأن العبد لا يأمن أن يتقلب قلبه فيبتلى بفتنة تبعده عن طاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم في بيانه للفتن يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله. وهذا في زمان الفتن إذا اشتدت وعظمت، فإن الدعاء بمثل هذا الدعاء آكد. يقول بعض العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لأشرف المقامات أفضل الأدعية، وهو الثبات على الدين والثبات على الحق، فقال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. والله تعالى أعلم.